بمناسبة عيد الشمس، أصدرت تارو السيدي للنشد في الكونغو الديمقراطية كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. قضية حزب الزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر. أقيمت حفلة إستاريه في عين المكان قبل أيام. شاركت فيها شخصيات الحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي والجمعية الكونغوية الديمقراطية للصداقة والتضامن مع كوريا وتاري السيدي للنشط والجماهير.